فإذا كنت تحب الله تعالى فأحب رسوله، لأن الذي أوصلك إلى محبة الله هو رسوله، وبغير هذا الرسول لا يمكن أن تصل إلى الله، هو الواسطة الذي جعله الله تعالى مركزا لتلقي العلم، تأخذ عنه الوحي وتأخذ عنه الحلال والحرام وتتلقى عنه شرائع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يكون لنا أبا، وأن يكون لنا عونا، وأن يكون لنا معلما، وأن يأخذ بناصيتنا إذا جهلنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خصاله وهذه صفاته في حياته في الدنيا. فإذا مات عليه الصلاة والسلام خلف تركته هي سنته وهي شريعته وهي كتاب ربه. أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجد الناس مشغولين بالبيعات والصفقات، فقال لهم: أنتم هنا مشغولون بصفكم وميراث محمد يقسم في المسجد، تركة محمد تقسم، فاذهبوا لعلكم تنالون منها شيئا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فذهبوا كأنما تركة حقا تقسم، ثم عادوا إليه يلتمسونه حتى أدركوه، وقال له: أتهزأ بنا؟ أين ما قلت من التركة؟ لم نجد تركة ولم نجد مالا يقسم. قال لهم: ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: لم نرى إلا حلقا، قوم يتحلقون، هؤلاء يقرؤون القرآن، وهؤلاء يرون الحديث، وهؤلاء يتفقهون في الفقه، لم نجد شيئا إلا. قال: وهل ترك محمد غير هذا؟ وهل ترك محمد غير هذا يا قوم؟ هذه هي تركة محمد، قرآن وسنة وشرائع وأحكام وحلال وحرام، هذه تركته، فمن أخذ منها فقد ورث محمدا وأخذ منها بحظ وافر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كابن سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه، ومثل الدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. والرابحون هم رواد هذه البيوت ورواد هذه المساجد الذين يغشون هذه المجالس، هم الرابحون. أما المتعجلين وأهل الأسواق والغارقون في 25 و26 و23، يعني هؤلاء يعني نصيبهم من الآخرة إيه؟ يعني على قدر ما ينالون من حلال. إحنا قلنا الحديث بتاع صحيح مسلم الذي فيه الحديث القدسي، يقول الله ويقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسي عجزا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو الذي صنعه لا يسأل عما يفعل. لو خذ الواحد منا وعمل فيه إيه ما يعمل، حد له عنده حاجة، دي صنعته أنت، صنعة الله. هل تستطيع أن تصنع لنفسك ظفرا؟ ظفر شعر، الظفر أنت بتقلمه، ده بتقصه، اللي أنت بترميه ده خده وتأمل فيه، هل تستطيع صنع مثله؟ هل الشعر الذي أنت تحلقه وترميه هكذا، هل هذا الشعر ده تستطيع أن تصنع شعرة واحدة؟ هذا الشعر أنا أذكر لك هذه النفاية التي تلفظها ويلفظها بدنك، لعابك، مخاطك، دموعك، هذه أشياء كلها أنت تتطهر منها وتنظم نفسك منها وتبعد. هذه أشياء كلها لا تستطيع أن تصنعها في أي معمل كيماوي تعرف تعملها. الذي يخرج منك، الذي يخرج منك في الحمام، ماذا لو حبس فيك؟ ماذا يكون مصيرك؟ اذكر هذا كله وتأمله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وصنعك، وليس أحد يسأله عما يفعل أبدا، لأنه لا يوجد في الكون هذا إلا إله واحد سبحانه وتعالى رب العالمين. فحرم الظلم على نفسه، انظر، حرم الظلم على نفسه. طيب تقول له يا رب أنا مريض، عيتني ليه؟ ليه أمرضتني وتركت غيري معافا سليما؟ ليه؟ واخد بالك؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك انت اصلا تدينوني بشيء؟ يعني انت تدين الله بشيء؟ انت تدين الله بوجودك؟ الله سبحانه وتعالى صنعه، هل انت الذي طلبت منه هذا؟ انت طلبت منه ان يخلقك اكلا شاربا متكلما ماشيا قاعدا نائما؟ انت طلبت منه هذا؟ ابدا. هو الذي صنع، انت صنعته، وصاحب الصنعه ادرى باسرارها، يعلم سرها، ولا بد ان يخلق العافيه ويخلق السقام، لازم. امال تعرف العافيه منين؟ لما يخلي كل الناس الاحياء كلهم اعفياء وكلهم اصحاء وكلهم ايه؟ طب يعرفوا منين المرض؟ طب يعرفوا منين نعمته؟ طب يعرفوا يشكره ازاي؟ يرفع حدود ازاي؟ يعرف الواحد يتضرع الى الله ازاي؟ يقول يا ربي، يا رب، يا رب اشفني، يا رب اذهب اسقامي. يعرف منين الله؟ طب ما هو انت كان يخليك سليم زيك زي غيرك، والتاني سليم وكله سليم وما فيش حد عيان ابدا. طب يبقى معناها ايه؟ هيتعرف ازاي نعمته وتعرف تدركها ازاي اذا لم يخلق ما يضادها؟ لازم يخلق جنب السليم السقيم عشان يعرف السليم انه في نعمة جياله، وبعدين السقيم في من هو اشد منه سقما، فيدرك ان الله رحمه لانه لم يجعله مثل غيره الذي اذهب عنه السمع والبصر والرجل واليد والسأوى وكل هذا. وبعدين الثاني هيجد اللي ذهب عنه كل هذا ومات، وبعدين اللي مات برضه يعرف ان هو انتقل من هذه الحياه الى الاخره فيجني ثمره عمله، وهكذا. امال تعرف منين النعمه؟ وتعرف منين ان في واحد سليم واحد سقيم؟ طيب ما ربنا خلق الغلط، ربنا خلق الغلط الله. طب وخلقه ليه؟ علشان له ناس تغلط، عشان في ناس بتغلط. يعني ربنا خلق المعاصي عشان ايه؟ عشان في ناس بتعصي ربنا الله. طب ما نعرف منين دي معصيه؟ لازم يخلق الطاعه، لازم تعرف في طاعة وفي معصية، واخد بالك؟ فلما يجي يا ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تلاقي واحد ماشي في طريق الخطأ، الخطايا مش الخطأ، الخطيئة، ماشي في طريق الخطيئة وبعدين عمال بيرتكب في خطايا، تقول يعني تكلمه يقول لك يا أخي ما مكتوب علي، مكتوب علي كده. بقى أنت اطلعت على لوح المحفوظ وشفت أنك أنت مكتوب عليك تروح تعمل كده، فتروح تعمل كده، ده انت رايح علشان خاطر تقضي وطرك، عشان كسبك، عشان شهوتك، ذلك بما كسبت ايديكم. يبقى اللي بيروح يعمل معصية مش بيروح ينفذ قضاء عليه وقدر وربنا حكم عليه بكده، بيروح ينفذ بوتر هو ورغائبه هو، لان ده مكسب له، هيعود عليه باللذة وهيعود عليه بالمتعة وهيعود عليه بقضاء الوقت اللي هو عايزه. او عشان كده بيأثم، عشان كده بيأثم، لأنه لو عمل كده وهو في غفلة، لو عمل كده وما بيشعرش، لو عمل كده وما ذاكش طعم الحكاية دي، لو عمل كده وما كانش في باله أنه هو هيعملها عشان يتلذذ بها ويستمتع بها، مش هيبقى عليه ذنب ولا عليه وزر ولا حاجة أبدا. هو الوزر هيكتب عليه ليه؟ لأنه دبر وقدر وعمل إيه؟ الرغبة، واتجمعت عنده والإرادة، وبعدين سعى علشان يعمل وعشان يكسب وعشان يتلذذ وعشان يقضي وقته. يبقى عشان كده بيأثم، ولو ننفذ هذا كله، ولو ما نفذش ده كله، واخد بالك؟ فيبقى ربنا سبحانه وتعالى ظالم؟ لا، عادل. لازم يوجد إيه؟ النقائض، ولازم يوجد الخير والشر. ربنا خلق الخير والشر وخلق الكفر والإيمان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة. تقول لي طيب ليه موت ده عمره 20 سنة وموت ده عمره 150 سنة وموت ده عمره 6 أشهر وموت ده بطن أمه وموت ده؟ تقول لي الله ما لازم يا أخي لازم ما الإرادة الإلهية المطلقة التي لا يحدها حد تظهر إزاي؟ تظهر إزاي الإرادة الإلهية المطلقة دي؟ واحد يبقى عاوز عيال وما يجيلوش عيال، واحد عاوز رجالة ويقولوا له نسوان يخلف بنات، وهو عاوز إيه؟ وعايز ذكران. ليه كده؟ عشان ربنا عاوز يعدل مخه. ربنا مش قاعد خدام عندك تملي عليه تقول له اديني عيال اديني اولاد اديني صبيان ما تدينيش بنات. لا، ما دام انت جاي تامر على ربنا وعاوز تفرض عليه ارادتك وعاوز لا مش ممكن. ربنا سبحانه وتعالى له اراده ينفذها وغرضه يعمل كده. عاوز يدي ده هو ذكور وعاوز يدي ده اناث وعايز ما يديش ده حد خالص. في ناس تتمنى يجي لها بنات، في ناس محرومين خالص يتمنى يجيله ضوفر بنت، عايز ضوفر بنت، عايز مرات تحبل بأي شكل، وعمال يجري الشرق والغرب ويروح هنا ويروح هنا وينفق لفقات باهظة بس علشان خاطر ويمكن يقف مواقف حرجة ويقف عند الأطباء وياخدوا منه ما منيه، ياخدوه منه علشان ياخدوا منه منيه هو يستمني قدامهم في العيادة. علشان ايه الفضيحة دي؟ علشان التكشف ده؟ علشان المهانة دي؟ عشان ايه الذل ده كله؟ قال عشان خاطر عاوز عيله، عاوز عيل، عايز بلط تحبل بأي شكل عشان رجولته تثبت، عشان يبان ان هو فحل، وإلا هيعرف الناس تعرف الزوفاء فحل ازاي. واخد ايه يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى اوجد هذه الاصناف كلها بعدله ورحمته، بعدله ورحمته. واخد بالك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى حين يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هو صادق في هذا. وإذا طلب منكم هذا الطلب إنما يطلبه منكم لتقتدوا به. حرمت الظلم على نفسي أنا، فيجب أن تكونوا أنتم عدولا بينكم فلا تفشوا الظلم بينكم. الظلم بينكم محرم، جعلته بينكم محرما. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم. شوف بقى، كلكم ضال إلا من هديتم. بيجي إزاي؟ الولد لما بيتولد من بطن أمه وبينزل بيتولد عالم، بيتولد عالم، بيتولد إيه؟ بيتولد فقيه، بيتولد إيه؟ مهندس، بيتولد طبيب، بيتولد محاسب. الولد بيتولد من بطن أمه إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، جعل لكم إيه؟ أدوات العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني خلق لكم الوسائل، أدوات، أدوات الإيه؟ أدوات العلم. فجعلكم صفحة بيضاء تولدون من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب وبعدين تيجوا بعد ما تتولدوا لكم أسماع وأبصار وأفئدة، من طريق هذه الحواس بيصل إليكم العلم ويصل إليكم الجهل ويصل إليكم الضلال ويصل إليكم الهدى ويصل إليكم الإيمان ويصل إليكم الإلحاد ويصل إليكم الكفر ويصل إليكم المناهج الضالة ويصل إليكم المناهج الصحيحة من طريق إيه؟ السمع والبصر والفؤاد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن السمع والبصر والفؤاد إيه؟ كل أولئك عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن كل إيه؟ عن كل هذه الحواس، مسؤول عنها، لابد أن تصمها وأن تغلقها دون الجهل والضلال. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا كده هو على ضلال في الأصل، على ضلال، ضالين. لأنك إذا لم تعرف ربك فأنت على ضلال، إذا لم تعرف نبيك فأنت على ضلال، إذا لم تعرف فرائض المكتوب عليك فأنت على ضلال، إذا لم تعرف الحلال والحرام فأنت على ضلال. إذن كيف عرفت هذا؟ بالعلم. فالذي أحجم عن العلم كثير من الناس، وكثير وقليل من عبادي الشكور، وكثير وقليل ما هم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واخد بالك؟ يبقى أكثر أهل الأرض على ضلال. ربنا اصطفى منهم واختار منهم فئة منهم، هي إيه؟ هي الفئة المؤمنة والفئة المهتدية. فقال كلكم ضال إلا ما دام، بيقول يا عباد، يا عبادي دي، يبقى يا عبادي هنا تشمل كل الذين خلقهم، كل خلق الله عباده، كل خلق الله عباده، فيه عباد وفي منهم كفار. واخد بالك؟ هؤلاء عباد، ولكن عباد الدعوة، عباد الدعوة، وفي منهم مؤمنون، وهؤلاء عباد الإجابة. عباد الدعوة دول اللي طلب منهم يعبدوه ومش عاوزين، راحوا يعبدوا غيره أو تصوروه في أشكال مما خلق من البشر أو من الحيوان أو من الحجر أو من الشجر، اتخذوا لهم آلهة وجعلوها أندادا لله وعبدوها. واخد بالك؟ دول أنا رأيت في بلاد جنوب شرق آسيا، رأيت معابد، طبعا رأيتها من الخارج ووصفوها لي من الداخل، وجدت هذه المعابد على حيطانها وأسوارها تماثيل للحيوانات كأنها تكاد تنطق، تكاد تتحرك. صناعة التماثيل دي صناعة متقنة جدا هناك، فتجد السور بتاع المعبد محاط من أعلاه بجميع الحيوانات، جميع الحيوانات، نعم، حتى الأفاعي، حتى النمور، حتى القردة، البقر، الغنم، الحشرات، كل دي مرسومة بنحوتة في المعبد. دي كلها آلهة بتعبد جوه، دي كلها آلهة بتعبد جوه. الله، ايه دي؟ كل دي آلهة؟ ايوه. وبعدين تلقى مثلا بقرة ماشية في الطريق، البقرة دي بقرة بهيمة توقف المرور على كيف، توقف المرور ساعة ما تكون السيارات جاية وتجي بقرة تفضل واقفة، لما تتفضل حضرة البقرة وتتنحى وتمشي جهة الشمال أو جهة اليمين، وبعدين السيارات تمشي. ليه؟ لأنها لو مسها أحد لسفكت الدماء وأنهارا. أنا شفت في أبو ظبي هنود هناك عندهم بقرة، هنود هنادك عندهم بقرة، وكنا نركب سيارة وبعدين السائق بتاع السيارة كان في الظلام في الليل لم يرى البقرة فصدمها، فخرج الهنود بالسيوف ولحقوا وأرادوا يلحقوا بنا، وصاحبنا أخذ على سرعة 180 كيلو وفضل ماشي في أزقة وفي حواري إلى أن ضللهم عنا، هم ركبوا سيارات وقعدوا يبحثوا عن، إلى أن غبنا عنهم. واخد بالك؟ غبنا عنهم. واخد بالك؟ لما أنت تشوف دول، تشوف البوذيين، البوذيين، وتشوفهم بيعبدوا بتاع كده عامل زي الطور كده، تمثال حجر كده كبير كده وعالي، وعاوزين ايه؟ وده الصنم الأعظم بتاعهم بيعبدوه، ده ايه؟ ده الإله اللي بيعبدوه ده. يعني ما شفتش الخرتيت، ما يعني يمكن لو الحيوانات اللي تصوروها دي كلها، لكن ده شيء فظيع، وحاطينه كده وقاعد وفاقر وقاعد ايه عمالين بيعبدوا ده، يعبدوا الصنم ده. هل هذا عقل لهم عقول؟ الناس اللي بيجيبوا حته حديده ولا خشبه مستطيله ولها خط مستعرض كده وبيعبدوه، وعلقوها في صدرهم وعلقوها في البيوت وعلقوها في السيارات بتاع دول، ايه دول عندهم عقول؟ الناس اللي بيجيبوا واحد عامل ايديه كده ويحطوه على الخشبة بتاع المستعرضة دي ويحطوه علقوه كده، واحد كده المسلم اللي جاي عامل ايديه كده وعلقوه كده، ويقول لك ده ما عرفش، ده سيدنا عيسى، سيدنا عيسى. طبعا كذبوا، وهؤلاء ضالون. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية من الله، اطلبوا من الهداية. اوعى واحد فيكم يزعم انه فيلسوف وانه يقدر يصوغ للناس طريق الهداية او يصوغ لنفسه طريق الهداية. عمل كده لينين، وعمل كده كارل ماركس، وعمل كده ناس قبلهم، وعمل كده ناس بعدهم، جان بول سارتر ومعرفش ايه، ناس اصحاب فلسفات واصحاب مناهج واصحاب مبادئ واصحاب عقائد، ودول عاوزين الناس تتبعهم ويكتبوا ويألفوا ويعملوا. قولوا لي تجربة من هذه التجارب وعلى كثرتها في العالم كله نجحت. حتى هذه التجربة التي تسندها دول عظمى، يعني تجربة الشيوعية تسندها دول عظمى، بل دول كثيرة، الصين وروسيا وكتلة الشرقية ومعرفش ايه، ودي كلها حتى وصلت لحد بلادنا هنا، يعني بعض البلاد يعني استهواها هذا الضلال واعتنقته. هاتولي تجربة من دون نجحت وصارت أمة لها يعني استقامة ولها احترامها ولها فين؟ ما فيش. يعني لابد إذا تأملت تجد الشيوعية لا يمكن أن تحل بلدا إلا بحمامات الدم وسفك الدماء، لا بد أن تنشر الإلحاد، ولا بد أن تعادي الله وأنبياءه، وده طريق إيه؟ ده طريق تصاغ به الأمم، ده الطريق اللي يمكن تحيا به الشعوب، ده الطريق اللي ممكن تهدي به الناس إلى من مصلحتهم وإلى مجدهم ولا حياتهم أبدا. ولهذا تجدهم خواء، عبارة عن أشباح، هياكل عظمية لا دم فيها ولا لحم، يعني كالهياكل العظمية، لأن ليس فيها روح وليس فيها عمق وليس فيها إيمان بالله. فهذه هي النظم التي موجودة في العالم. هم ليه بحرب الإسلام؟ بحرب الإسلام لأنه هو البديل الوحيد الصالح لسياسة العالم وسياسة الأمم وإيصالها إلى سعادة البشرية. عشان كده هو المنافس الوحيد، ما فيش منافس. يعني الرأسمالية لا تنافس الشيوعية، واخد بالك؟ يعني المسيحية لا تنافس الصهيونية، الصهيونية لا تنافس الشيوعية، الشيوعية لا تنافس حاجة من دول. يعني ليسوا متنافسين، إلا زي ما واحد فتح سوبر ماركت هنا وسوبر ماركت هنا، قم ده يزين البلاترينة شوية علشان الزبون يجيله، ده يجيب بضاعة فيها أنواع شوية رخص في السعر عشان ده يجيله. يعني بتوع سوبر ماركت، ده سوبر ماركت الشيوعية، وده سوبر ماركت الإمبريالية ولا الرأسمالية، وده سوبر ماركت الصهيونية، بس كده سوبر ماركت. لكن الإسلام في إيه في دول؟ الإسلام تجارة لن تبور، الإسلام دين الله الذي خلق الأرزاق والأقوات والأموال والبشر، وكل هؤلاء جميعا خلقهم الله صاحب الإسلام، والله هو المسلم الأول. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا، هو أول مسلم هو الله، وبعد ذلك رسل الله وسيدنا محمد عليه السلام أول المسلمين. صلوا على رسول الله، كلكم ضال إلا من هديتم. فين طريق الهداية؟ طريق الهداية وطريق الله، فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية. كيف تطلب من الله الهداية؟ واحد لا يجيب يشرب سجاير، تقول له يا عم بطل السجاير، السجاير حرام، يقول لك اطلب من الله أنه يهديني وبطل السجاير. قل لي بالله عليك، أقول له إيه ده؟ أنت بتطلب من الله أنه يهديك عشان تبطل السجاير، ايه اللي يطلبه من الله عشان يخليك تبطل السجاير؟ اقول يا رب شل ايده لما يجي ياخد السجارة وحطها في فمه، يا رب اغلق فمه حتى لا يفتح عندما يريد ان يدخل السجارة في بقه. ايه يعني مثلا ادعيك ازاي؟ يعني ادعيك انت عارف ان ده ضلال وطالب من الله ان انا طيب يا اخي، ما هو الهداية بايدك، ها، والضلال في ايدك، في ايدك الولاعة، في ايدك حلب السجاير، في ايدك ما تجيبش، في ايدك ما تشتريهاش، في ايدك. يعني عايز ايه الهداية؟ عايز إيه؟ ربنا يهديك ازاي؟ تروح للسوبر ماركت تلاقيه غلق ما عندوش سجاير، تبص تلاقيك عقلك يزغزغ طير، تدور عليها فين، تلف، تروح باب مكة، تروح باب المدينة، تروح باب طريق المطار، تفضل تلف في جدة كلها عشان تلاقي سجارة، عشان تدور على سجارة. وبعدين تقول ادعي لي عشان ربنا يهديني، ادعي لك ايه؟ اذا كان انت متهافت عليها تهافت ولا ليلى وقيس وقيس وليلى، كانه بيحب يعني واحده ملكه جمال العالم، ايه دي؟ عباره عن بتاعه كلها زفت وكلها قطران، مش فيها قطران، مش فيها زفت. في حد في الدنيا يعشق الزفت؟ ايه الاذواق الفاسده دي؟ ايه الاذواق المهببه دي؟ اذواق هابطه خالص. واحد يعشق السيجاره، يعشقها كما يعشق امراه جميله، يعشق السيجاره ويطلبها ليقبلها كده ويجيب بتاع النار كده وولعها، يا سلام يا سلام، ايه ده؟ يعني واحد مره شفته في في في في مكان من الاماكن المحن، يعني فكان في الكيف حبك، الكيف حبك وعايز يشرب سيجارة، فتعرف عمل ايه؟ عطى السجان دبلة الخطوبة وقال له اديني سيجارة. دبلة الخطوبة دي عند الناس اللي بيلبسوها رمز الرباط المقدس ورمز المش عارف ايه ورمز المحبة ورمز الدوام ورمز البصير ورمز الاجل الواحد والعمر الواحد وبتاع كل ده. الدبلة دي عطاها للسجان عشان يديله سجارة، وخدها وعطاها له سجارة. شوفوا كيف لما يحبك، قل لي بالله عليك دول لهم عقول يفقهون بها، ده له عقل يفقه به. سجارة ايه يا ابني دي؟ واخد بالك يعني هي لا هي رائحة ذكية لا طيب، رائحة ذكية حتى لو كانت رائحة ذكية يا أخي الواحد ما يستموتش فيها بالشكل ده. لا هي رائحة ذكية ولا طعم طيب. طب أنت جوع كده تقدر تحطها في نص رغيف وتاكلها يعني تشبعك؟ يعني مثلا واحد جاع يقدر يجيب لقمة عيش ويغمس بيه السيجارة ياكلها تشبعه من جوع؟ لا، تسممه ويموت طبعا، تسممه وتعمله قرحة في المعدة وتفتك بالمعدة كلها وتفرتكها خالص. سألوا الدكتور اهو ويقول لكم، واخد بالك يعني احسن تقول ان انا بتدخل في عمل غيري. ها تعال ايه تعمل السيجارة؟ الدكاترة دول بيقولوا ان هي السبب الوحيد ولا اعظم سبب في حاجات كثيرة تجيب الكوليسترول، لكن هي من ضمن الاسباب اللي تجيب الكوليسترول حاجة في الدم تعمل تجلط شديد وتترتب عليها الشلل ويترتب عليها انفجار في المخ ويترتب عليها ده ايه؟ ده لما يزيد الكوليسترول. السجاير بتساعد على زيادة الكوليسترول، السجاير بتجيب سرطان الرئة. يعني ما فيش سبب الوحيد بيقوله هو اللي بيجيب سرطان الرئة. سرطان الرئة بيجي منين؟ من السجاير، من الدخان. الدخان كله يجيب سرطان الرئة. طيب يعني فيها مضار؟ حدش قال ان اللي يشرب سيجارة عضلاته تتخن كده ويدخل كمال الأجسام لانه يشرب علبة كنت وخش مباراة كمال الأجسام يطلع فايز بالمرتبة الأولى؟ ها؟ حدش قال إن السجاير لما المريض يعني يكون في دور النقاهة يقوم الدكتور يقول له خد سيجارة قبل الأكل وسيجارة بعد الأكل، يعني علشان إيه؟ تعمل مفعولها للدواء، تخلي الدواء يعمل مفعوله؟ ولا أول ما يخش الواحد عند الحكيم يقول له أنت بتشرب سجاير ولا لا؟ كنت تشرب سجاير بطل السجاير، ونهار ما يخاف إنه يزعل ويروح لطبيب غيره يقول له خفف منها شوية، علشان إيه؟ مش عاوز يزعله، علشان عاوز يمشي على هواه. لحسن يزعله ويقول لك ده الدكتور ده محنبكها أوي، أما دور على دكتور بيشرب سجاير عشان أروح له ولاقي دكاترة بتشرب سجاير ويقول لك مع الأسف ما تشربش دي، ويعمل كده يشرب السيجارة كده وحاطط بوقه كده ويشفط ويقول لك ومع الأسف تقلل من دي، ويعمل كده هو بيشرب سجاير ويطلب منك إنك تقللها أو تشربهاش. معترف برضه، معترف بيها، ما كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. أهو الدكتور بيعلم العيال في الكلية ويقول لهم إيه دي من مصادر الكوليسترول مع الأسف، ويشرب ويقول لهم مع الأسف، واخد بالك؟ والله كده، والله ده التلامذة اللي بيقولوا لي، يقول لي إيه يعلمنا إن دي فيها أذى وفيها ضرر وبيقول مع الأسف اسمحوا لي ويشرب. طبعا ده عالم مش عامل بعلمه، ده عالم بعلمه لا يعملان، معذب من قبل عبة للوثن، مش كده؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اسألوا الله الهداية، لأن مصدر الهداية هو الله، ومصدر نعمة الاستقامة من الله، ومصدر نعمة الرحمة من الله. واسألوا الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم الإسلامية، على أمل اللقاء معكم إن شاء الله تعالى مع كل ما هو جديد ومتميز من ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.